بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. نواصل إن شاء الله تعالى في كتاب كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي هذا الأسبوع إن شاء الله سوف نحاول يعني إضافة بعض الدروس، فيكون يوم السبت والأحد بعد المغرب و بعد الفجر من يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء باذن الله تعالى. ولنسمع الشيخ رحمه الله وهو يقول: قال الشيخ: فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هنا الشيخ رحمه الله يبين المسألة التي بدأها قبل هذا، وهي أن الكفار القدامى كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الإقرار لم ينفعهم. ثم بنى على هذه المسألة ما وصل إليه الحال من مشركي هذا الزمان، وهو أنهم وصل بهم الأمر إلى أن يكون هؤلاء الكفار أفقه منهم، لأن الكفار كانوا إذا مسهم الضر لا يدعون غير الله، بينما نرى مشركي هذا الزمان إذا مسهم الضر لجأوا إلى غير الله سبحانه وتعالى ودعوا غيره، فقالوا: أغثنا يا فلان وأعطنا يا فلان. لقد سمعت بأذني في بعض البلاد الإسلامية من تطلب الولد من صاحب القبر، تقول: يا فلان أنا لا أنجب، أعطني ولد. سمعت من يطلب الغوث، من يطلب الرزق، من يطلب أن يساعده صاحب القبر على أن يحج إلى بيت الله الحرام. هكذا وصل الحال بكثير من الناس في زماننا هذا، ولذلك صار الكفار أفقه منهم، لأن الكفار يعرفون جزءا من معنى لا إله إلا الله، وإن كانوا أنكروا توحيد الألوهية لكنهم عند الشدائد يلجؤون إليه ويفوضون أمرهم إليه عندما تلم بهم الملمات، وإن كانوا يشركون في الرخاء. أما كثير من الناس في هذا الزمان فإنهم لا يفهمون من معنى لا إله إلا الله لا يخلق إلا الله، لا يخلق إلا الله، ولذلك يقول بعضهم إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح في القلب على ذات الله تعالى، بمعنى القول بوحدة الوجود. هكذا تعرفه بعض الجماعات التي تنتسب إلى الدعوة في هذا الزمان. وفات هؤلاء المساكين أن هذا القول يؤدي بهم إلى القول بوحدة الوجود، ووحدة الوجود عقيدة ابن عربي النكرة الطائي، الذي يقول: ما في الجبة إلا الله، والذي يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، والذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عما يقول الملحدون والظالمون والمشركون علوا كبيرا. إذن قد يكون هؤلاء الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح بالأفعال على ذات الله تعالى، قد يكون لا يدركون هذا المعنى، لكن هذه نتيجته أن كل شيء في الوجود هو الله، كالذين يقولون أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا في غاية من البطلان، لأنك أنت موجود وزيد موجود والحيوان موجود والجماد موجود والنبات موجود، فمعنى ذلك أن كل موجود هو الله. هذه عقيدة أصحاب وحدة الوجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك فإن التحقيق في معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. انظر من أين أخذ أهل العلم كلمة لا معبود بحق. لو أننا رجعنا إلى آية الزخرف التي حكى الله تبارك وتعالى فيها عن إبراهيم قولا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. المعبودات كثيرة، لكن هناك من يعبد بحق وهناك من يعبد بباطل، فالله تبارك وتعالى هو المعبود بحق. ولذلك أخذوه من أمثال هذه الآية وغيرها من الآيات التي تدل على هذا المعنى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فمن قصر معنى لا إله إلا الله على توحيد الربوبية فإنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله، ولم يحققها، ولم يفهم معناها، ولم يعمل بمقتضاها. نعم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هنا المصنف رحمه الله بعد أن بين مفهوم لا إله إلا الله عند المشركين وعند كثير من الجهال في هذا الزمان، وبينا أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى السلفي لهذه الكلمة، كلمة التوحيد التي فرقت بكافة الموازين. بعد هذا بين أنه إذا اعتقدت هذا المعنى الصحيح بقلبك وعملت بجوارحك وقلت بلسانك، لأن هذه دعائم الإيمان: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. يعني إذا فهمت معنى لا إله إلا الله وعملت بذلك قولا وعملا واعتقادا وطبقت ذلك ظاهرا وباطنا، لأن هذه حقيقة العبادة التي عرفها السلف بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، إذا رسخ هذا المفهوم في ذهنك وطبقته ظاهرا وباطنا استفدت من ذلك فائدتين عظيمتين. علينا ان نفهمهما جيدا. الفائدة الاولى الفرح بفضل الله وبرحمته. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واي فرح يعدل انقاذك من الكفر والشرك واهله. ولذلك يمن الله تبارك وتعالى علينا بذلك حيث يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هذا هو الشاهد: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي فرح أعظم من أن يخرجك الله من الظلمات إلى النور، من أن تفهم توحيد الله عز وجل الذي فيه رحمة الله، لأنه إنقاذ لك من الشرك الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير فتهديه في مكان سحيق. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الشرك لا يغفره الله، بينما بقية الذنوب تحت مشيئة الله. إن شاء غفر الله لأهلها بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحد. لكنهم لا يخلدون في النار حتى وإن عذبوا. أما المشرك فإنه خالد مخلد في النار. فإذا أنقذك الله من هذا الشرك فهذا هو الفرح العظيم بمرضاة الله، بتوحيد الله. ولذلك تجد الموحد يطمئن بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن. ولذلك يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عكس الطائفة الأولى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الفرح كل الفرح، والسعادة كل السعادة، والغبطة كل الغبطة، والفوز كل الفوز، هو في توحيد الله سبحانه وتعالى. منجاة لك أيها العبد من سخط الله، سلم لك ترتقي به إلى مرضاة الله، منهج صالح لك يحفظ عليك أمر دينك ودنياك. توحيد الله هو طريق النجاة. ولذلك كل الذي بعث الله به الرسل وأنزل من أجله الكتب وافترق الناس فيه إلى فرقتين مؤمنة وكافرة، فإن المسلم عندما ينظر إلى غيره من الكفار والملحدين أيا كانوا يفرح بفضل الله عليه، بما تفضل الله به عليه حيث هداه للإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. ولذلك شعار المسلمين دائما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا هو التعبير عن الفرح، ليس المقصود بالفرح البطر، لا، المقصود به التعبير عنه بشكر الله، بذكر الله، بالاستقامة على طاعة الله، بحمد الله وشكره، وذلك بملازمة طاعته. الفائدة الثانية أنك تخاف الله سبحانه وتعالى. إذا فرحت رجوت الله، وبالمقابل فإنك تخاف الله يملأ خوفه قلبك، تخشاه لعلمك أنه مطلع على حركاتك وسكناتك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا هو خوف السر الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المؤمن لا يخاف إلا الله، يعني الخوف ليس الخوف الطبيعي كخوفك من عدو أو من سبع أو من لذلك، لكن خوف من عذاب الله الذي إذا أخذ فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولذلك شأن المؤمن دائما أنه يكون بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. إن تذكر رحمة الله وجنته ولطفه رجى الله عز وجل، وإن تذكر أخذه وبطشه وعذابه خاف الله سبحانه وتعالى، فيكون دائما بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وادعوه خوفا وطمعا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ولكن على المسلم أن يغلب جانب الخوف حال الصحة لئلا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء حال المرض أو الفزع لئلا ييأس من رحمة الله، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الكافرون إلا الضالون. إذن هكذا شأن المسلم، يتوفى يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، لكنه يغلب جانب الرجاء كما قلت في جانب الصحة، يغلب جانب الخوف عفوا في جانب الصحة، ويغلب جانب الرجاء في حال المرض. طيب ما دام الامر كذلك، فما رأيكم في من يقول انه لا يعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، ولكنه يعبده حبا له وعشقا له وتعلقا به وتسيما فيه؟ ها؟ هذه الألفاظ التي لا تليق بمقام الألوهية، وينسبون ذلك إلى من يسمونها برابعة العدوية، وسواء قالته رابعة أو غير رابعة فإنه باطل يعارض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أولا، قد سمعتم الآيات التي تحكم على المسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء. ثانيا، أن هذه العبارات لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى، فكلام العشق والتسيم والهيام وما إلى ذلك هذه عبارات لا تليق إلا في مقام النساء، في علاقة الرجل بالمرأة. أما حب الله تبارك وتعالى فليس هو هكذا، وإنما محبة الله تكمن في أنك تقدم أمره على أمر من سواه، تقدم طاعته على هوى نفسك وعلى ما تحب نفسك، فإن كنت كذلك فأنت محب لله وإلا فلا. أما الذي يدعي أنه يحب الله ويصف هذا الحب بالعشق والتسيم والهيام كما يزعمه غلاة الصوفية في الوقت الذي يعصي الله ويتعلق بغير الله ويدعو غير الله ويستجير بغير الله ويستغيث بغير الله، فهذا كذاب أشر. ليس لحب الله في قلبه أي منزلة، بل هو مفترس. لكن حب الله تجعلك تقدم نفسك رخيصة في سبيل الله، هذا هو حب الله الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما دعوى المحبة من غير تحقيق هذا الأمر فهي دعوة باطلة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لأمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. فمن كان صادقا في حب الله فليقدم أمره على أمر من سواه. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن حب الله يتضمن خوفه ورجاءه. الحب الصحيح لله هو الذي يصحبه الخوف والرجاء والتعظيم. انا اخاف الاسد مثلا لكني لا احبه، هذا هو الفرق. لكن خوفي من الله عز وجل يستلزم محبته، اخافه لانني احبه محبة تفوق كل محبة. لكن انا اخاف من العدو مع انني اكرهه. انتبهتم من الفرق؟ فحب الله تبارك وتعالى هو الذي يتضمن الخوف منه والتعظيم له والرجاء له. فلنتنبه، لاننا نجد ان بعض الناس قد حول حب الله عز وجل الى غزل لا يليق بمقام الرب تبارك وتعالى. فتجد كثيرا من ممن ينتسب للإسلام يرقصون ويغنون بألفاظ غزلية ويقولون نحن نتقرب إلى الله، نحن نحب الله، هذا هو حبنا لله، ونحن نعبر عن محبتنا لله، ويرددون أبياتا غزلية لا تليق أبدا أبدا، تحن إليكم الأرواح ويصالكم ريحانه والراح بالسر إنباح، تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، تغنيها امرأة وتقول هذه أغنية دينية، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذه كلمات في الله، أنه يعني بذلك الله، حاشا لله، تعالى الله عن هذه الألفاظ علوا كبيرا. أورد ابن القيم رحمه الله أبياتا في ذم هؤلاء في كتاب إغاثة اللهفان، الذين حولوا عبادتهم إلى غناء ورقص، واعتبروه ذكرا لله وتتيما بالله وحبا بالله وولها بالله، فيرقصون حتى يتساقطون كما تتساقط النساء عندما يصيبهن الزهر. ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تتبع أو أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع. لأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا شكرنا بحب الإله وما أشكر القوم إلا القطع. القطع يعني أطباق الصحون، عندما يشبع ويسهر في ليلة صوفية طول الليل يتمايلون، وعندهم فلان زيد من الناس يبتهل ويتمايل كما تتمايل الراقصة، قاتله الله، ويتمايل كما تتمايل الراقصة، والناس ينفعلون معه يقولون الله الله الله. لماذا تعظم؟ تعظم خبيثا يلعب بكتاب الله، كيف تعظمه وهو ملحد؟ هذا لعب، ليست هذه عبادة، هذا لعب ولهو وفسق. وقالوا شكرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القطع. يقول لك أنا سكران في حب الله، إيش الشكر هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما سكر هذا الشكر، هل أنت أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل هذا؟ وما علمنا أن أحدا قال إنه سكر في حب الله. الشكر للخمارين والحشاشين، أليس كذلك؟ إذن هذا الكلام هراء. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أكثر القوم إلا القطع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. البيع عن الكنائس، لكن في المساجد المسلمين أنا سمعت في بعض بلاد المسلمين، والله سمعت الطبول في داخل المساجد، يطبلون في داخل المساجد. قلت ما هذا؟ قالوا هذا ذكر. قلت أي ذكر هذا؟ إنما هو نكر، إنما هو فسق، إنما هي أصوات الشياطين. وهكذا الآن نحن في زمن يعني تسمى الأسماء الأشياء بغير أسماء والعياذ بالله، يغنون ويسمون هذا ذكر. فعلينا أن نعي هذا الأمر. إذن الذي يعني جرنا الى هذا الكلام هو الكلام في مفهوم الخوف وفي مفهوم الفرح بتوفيق الله تبارك وتعالى للعبادة، انه يجب ان يكون وفق منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا افراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تحريف. يقول الشيخ رحمه الله كلمة هنا، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يقول ماذا؟ تعلمون ان بني اسرائيل عندما جاءوا مع موسى ورأوا قوما قد اتخذوا لهم آلهة فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء لا يعذرون بعد أن قامت عليهم الحجة وبينهم الرسول، فإن بقوا على ذلك ولم يتوبوا فلا شك أنهم غير معذورين. وأما الجاهل الذي تاب من فعلته ورجع وتنبه وقام وبين له الحق فاتبعه، فهذا لا شك أنه يعفى عما قال. ولذلك عندنا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فمررنا على والمشركين سدرة يعقفون عندها يقال لها ذات أنواط، سميت ذات أنواط لأنهم ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما أن لهؤلاء شجرة يتبركون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنها السنن، يعني إنها الطرق التي اتبعها من قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وفي رواية انه قال لتركبن سنن من كان قبلكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذرهم وقال انتم معذورون، بل حذرهم. وهذه المسألة مسألة الجاهل الذي يعمل الشرك ما حكمه؟ هو مشرك، يعني مثلا الذي يذبح للقبور وينذر له ويستغيث به ويستعين به، العمل الذي يعمله شرك وهو مشرك. بقيت نقطة واحدة، مصيره عند الله هذا نسبه الى الله اذا كان ممن يشهد ان لا اله الا الله، فان قامت عليه الحجة ومع هذا كابر وعاند فلا شك انه مشرك وخالف مقلد في النار. وان لم تقم عليه الحجة فيوكل امر مصيره الى الله سبحانه وتعالى، لان معنى قول الشيخ لا يعذر اي لا يعذر في الدنيا، يعني هو مشرك والعمل الذي عمله ما هو شرك، لكن مصيره عند الله طالما انه يدين بالاسلام هذا يرتبط بامر الله تبارك وتعالى، فنكل امر مصيره الى الله، يعني ان مات وهو يعتقد ذلك فلا شك انه مشرك والمشرك خالد مخلد في النار. وان كان يعني كابر بعد إقامة الحجة فهو كذلك. لكن إن لم يعلم فالله أعلم هل نلحقه بأهل الفترة أو ماذا يكون مصيره. هذا كله نسل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك هنا بيان لما سنة الله الكونية، الصراع بين الحق والباطل سنة الله في الكون. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن لله تبارك وتعالى في خلقه شؤون، فهو قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو عالم سبحانه وتعالى أنه سيكون هناك مكذبون وأعداء للرسل وللكتب، بل وقد بين سبحانه وتعالى ذلك بجلاء في الآية التي استمعنا إليها الآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الشيطان وأعوانه وبين المؤمنين أمر سنه الله تبارك وتعالى سنة كونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك فإننا لا نستنكر إذا رأينا من يعرض ومن لا يستجيب ومن كتبت عليه الشقاوة، بل علينا أن نسأل الله الثبات دائما، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. ولذلك فلا اعتراض على قضاء الله وقدره، لكن على المسلم ان يعمل، وكل ميسر لما خلق له. فهذا الامر الذي هو الصراع بين الحق والباطل بحكم عظيمة، منها اظهار علم الله تبارك وتعالى وبيان قدرته وبيان ان الهداية والاضلال بيده، وبيان ان كل شيء لا يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى. فلذلك وجدت هذه السنة، وهي كما قلت الصراع بين الحق والباطل، وإلا فتساوي الناس في الجنة. هناك يكون التساوي، وهناك يكون الرضا، وهناك يكون الفوز. أما في الدنيا فهي دار صراع بين الحق والباطل وبين الخبيث والطيب وبين الخير والشر وبين الشيطان وبين الإنسان. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يكون سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. من أمثال بعض الصوفية التي تتقنع باسم الدعوة إلى الله أحيانا ويقولون إن العلم ضياع للأوقات، إنما عليك بالسياحة في الأرض والخروج في سبيل الله، وأي خروج هذا الذي يعنون الذي يقولون فيه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وأي جهاد أكبر من مصارعة الأعداء وقتال أعداء الإسلام؟ حقيقة هذا الأمر وعلى خطورة أمثال تلك الطوائف فليقرأ كتاب شيخ إبليس لابن الجوزي رحمه الله، حيث بين أنه لبث على بعضهم حتى أحرق كتب العلم، ولبس على اخرين حتى القاها في البحر، ولبس على طائفه ثالثه حتى دفنوها في باطن الارض. لانه يريد التصوف الذي يعميه عنه ويصمه عن سماع الحق ويبعده عن الله تبارك وتعالى، ولذلك نقل ابن جوزي في هذا الكتاب ان رجلا منهم نقل كتبه والقاها في البحر وقال: يا علم، لقد كنت اطلبك عندما كنت بحاجه لك، اما الان فلا حاجه لي اليه. ثم القى جميع كتبه في البحر. وراوا يوما رجلا كان صوفيا لكنه كان يتسلل منهم او من بين اهل التطور ويطلب الحديث على بعض اهل العلم، فلما اكتشفوه بسبب انه راوا معه اداوه الحكم فسقط تلك اداوه من كله، فقال له الصوفيه الذين ينابذون العلم واهله: استر عورتك. ما هي عورته؟ الجهل يطلب العلم، واي عوره اعظم من عوره الجهل؟ أية عورة أعظم من عورة الجهل؟ إنها أعظم عورة على الإطلاق. الجهل بدين الله، الجهل بأحكام الله، الجهل بتوحيد الله، الذي يجعل الإنسان يعمل السوء ظنه عملا صالحا وهو خبيث. فلذلك يعني بعدوا عن العلم وانصرفوا عنه وجحدوا فيه وفي آله. أؤكد وأكرر الدعوة إلى قراءة كتاب ابن الجوزي لا سيما الصفحات بعد 300 فإنها تكلمت عن أهمية العلم وكيف جهز الناس فيه وكيف كون المفسدون جماعات تحذر من العلم وأهله. نعم. قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركون، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله صيانا بروجا ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا بقرآن ما ينافي ظاهره، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي فيها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هنا الآن يؤكد ما بينها من أن العلم هو الذي يجعلك تفرق بين الحق والباطل، وإلا فكيف تحصد على المشركين إذا طرح عليك مسألة أو شبهة من الشبه؟ فبغير العلم لا يمكن أن تكون الحجة، فربما غلبوا وربما غرزوا أو غرسوا شبههم في قلبي، لكن بالعلم والتعلم فتفادى ذلك كله. وبذلك كان السلف يتناوبون في طلب العلم، فتذهب طائفة وتطلب العلم وطائفة تبقى في الأعمال، ثم تأتي تلك الطائفة وتقلبها تلك الطائفة الأخرى. وبهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتقون. فوق تقيم الحجة على المشركين إذا لم تكن متفقهم في دين الله، فوق تثبت لهم البعث، كيف تثبت لهم الحلال من الحرام، كيف تثبت لهم البعث، كيف تثبت لهم احكام الله بدون علم؟ لانهم ياتون بكتب، ياتون بكتب يقالها او يقالها الجاهل قوية فيلبسون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ماذا تقول لك؟ وغير ذلك، إذا لم يكن هناك علم بأحكام الله وبتوحيد الله قبل كل شيء فإنهم سيوقعونك بشبهات. لكن الحل هو أن تتفقه في دين الله، لأن كل شبهة آتت وتأتي وتتأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلها لها حل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المسلمون في زماننا. فنقول: جواب أهل الباطل من فريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أنك. هنا المصنف بدأ يبين لك أو يثبت الأدلة القطعية من أن العلم هو السلاح، وأنك لا تستطيع إزالة الشبهة إلا بالعلم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ إنما يتبعون الشبهات، يتبعون ما تشابه، يتبعون الأمور المتشابهة. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذه المتشابهات كأن يطرح شبها في باب البحث، فكيف يكون البحث بعد أن تكون العظام رميما؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهو رميم. أقام الله تبارك وتعالى على الحجة ان يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلا؟ بلى وهو الخلاق. لو طرح عليك مثلا شبه تتعلق بتعدد الزوجات، لو طرح شبه تتعلق بأزواج زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، لو طرح عليك شبه تتعلق بأسماء الله وصفات، قال لك: لو كان له أسماء وصفات لتابع المخلوقين ليرتب على ذلك نفي الأسماء والصفات. لو طرح عليك شبه كيف يكون الرسول بشرا؟ لو طرح عليك شبه كثيرة جدا، وسيذكر الآن أمثلة لها. لكن هنا ما دام مررنا بالآية فنحن نتوقف عندها قليلا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المحكمات البينات الواضحة. والمحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتجاد هو ما احتمل أكثر من معنى. مثلا سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها من المحكم الواضح يبين. مثلا الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم قاف، كاف ها واع عين قاف إلى آخره. هذه من حيث الجملة هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. مثلا كنه ما في الجنة وما في النار، هذا من المتشابه، وإن اتفق مع الأسماء الموجودة في الدنيا. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما في الجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا إيه؟ إلا الأسماء، الأسماء فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: إذا رأيت الذين يقولون، فإذا رأيت الذين يتبعون أكثر منه فأولئك الذين تم الله فاحذرهم. وكان السلف إذا وجدوا من يتتبع الشبهات فإنهم كانوا يؤدبون ولا يتركون له فرصة حتى ينشرها بين الناس. ولا أدل على ذلك من قصة صفير العراقي الذي كان يطرح بعض الشبهات، فأرسله أبو موسى الأشعري من العراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدبه عمر حيث طلب جرائدا رطبة فضربه حتى ترك جلده وبرد، حتى قال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب الذي في رأسي، يعني ذهبت الشبهة التي كان يجدها في رأسه. فإذا من ذلك طرح الشبهات من أخطر الأمور التي قد تنقل حتى على بعض أهل الإسلام، لأنهم لا يعرفون، ليس عندهم العلم والفرقان ما يميزون به تلك الشبهات الغيرة التي يطرحها الناس، فلذلك يقعون في الشبهات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين الله أكبر، الله أكبر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.